والفرس الثاني واتفقنا على الفترة دي اسمها سيستول والفترة دي اسمها بقى سيستول. فرع عمرو في اديشن ستارز هم اربعة. تفتكر كنت سامع في السيستول ولا بلاستول؟ انت مش كده كده مالهاش قاعدة يعني السؤال مش معنى. فبقينا هنشوف دلوقتي يا جماعة السيستول بيتسمع فيه حاجة واحدة. يبقى بلاستول دي كام صوت؟ ثلاثة. والرجوع طبعا بالاسهل اللي هو بتاع السيستول حاجه اسمها ايجكشن كليك عشان نفهمها بقى. بصوا تاني ادي الليفت سايد والهارت وادي الرايت سايد واللي ذاكر بقى كارديك سايكل رينا يا مان بس اللي هي سيستول وده سيستول. خلينا في السيستول النهارده كام فيس كام؟ اربعه. سميها بقى ايجكشن رابط ايجكشن ايجكشن ايجكشن هذا كده شيء فقط رابط ايجكشن عايز ريديوس ايجكشن في مرحله الصغيره اللي كانت فيها مننا اسمها فوتو ستور. نفتكر تاني من الاول كان بدايه السيستول يا جماعه بدايه الفيديو كونتراكت يقفل الموتر والترايكاسبي يعملها في الفيرس ساوند اوريدي وراها الاورتك والطلوعي اكيد عشان تعمل كونتراكت والصمامات مقفوله. هو ده المرحله اللي كان اسمها ايزومتريك كونتراكشن فيز كانت بتنتهي في فتحه مين؟ طورت كوتال مانري انا مش سامع كده من عطيه بينما بيفتحوا ايه كوتين. فتخيل يا رانيا بقى هنعرف ما يسبب الوقت كلنا ندعى لو الاورتك او البالمانري هم يفتحوا فعملوا صوت هو ده اسمه ايجكشن. واخدين بالكم؟ واحده واحده بقى بالراحه. ليه سماها ايجكشن وليه سماها كليك؟ ليش يعني ايه عليك؟ ليش يعني ايه عليك؟ ليش؟ ربي حطوه يعني صوت الرعب ليك الساوند يعني صوت الرعب ليك صوت الرعب ويجكشن شنو هستول الصوت هيحصل يا دوبك مع فتحة الاورطة والبلمونري يعني مع بداية الاجكشن بلد تسمع كده اجكشن ليك يعني الترقع اللي بتحصل مع بداية الاجكشن ده معنى الحرف مش مهم لأنه يعني كده رمي بك تعرفت وصفين الاجكشن كليك ده من غير ما تعرفت اي حاجه تقولي لغيت بس فهتبقى عمليه سهله. اجكشن كليك ده قولنا بس نورمال ولا اديشنال؟ اديشنال ساوند بتسمع في السيستول ولا في السيستول؟ في السيستول في اوله فعلا في ال سيستول بعد الفيرست هارت ايه؟ ساوند والمسافه اللي بينهم اسمها ايزومتريك كونتراكشن فيز. ما احنا واخدين كارتا سايكل نهبد ايه؟ عشان نفهم الكلام ده. اقول لك بقى تعريف الاجكشن كليك اول مره هو اديشنال ساوند مش هو طريق ده اديشنال هارد ان ايرلي سيستول او في الاول فولوينج الفيرست هارد ساوند والمسافه اللي بينهم اسمها ايزومتريك كونتراكشن فيز. هو السؤال بقى عامل بقى لازم الاورطه والبلمونري وكحريه نورمال الاورطه والفرنار يفتحوا بالتين لو غير صوت زي ده. السؤال ده ايه اللي خلينا الرعاية يفتحوا وترفعوا؟ يعني ايه اسباب الاجكشن كده؟ يعني هو نورمال يفتح كده ايه اللي خلينا يفتح لو الفاشل بيه؟ اه هو صح كده حاجه من الاثنين يعني الفالف ريجيد هنعرف يعني ايه يعني الفالف تنس يعني الفالف ناشف شويه يعني الفالف من تحت راح عليه يعني ايه الفالف ناشف؟ الانسان النورمال يا جماعه الاورتك او الفرمانري فيري سول اما يجي يفتح كده ما يعملش صوت. تخيل بقى لو تحول الى قلب ستيشن يبقى ماشي لو يجي يتحرك يتقع شباب ايه عادي يعني عشان اعرف المسائل. يكون عندك مثلا روح صوت ماشي ماشي لو دوس عليه كده يطرقع يطرقع ولو دوس عليه من الناحيه الثانيه يطرقع. فنفس الفكره الاورتك ده ما يكونش بيجي يفتح كده كانك بترد لحظه فرح مفرقع. قال كان على يمينة لعبة كده معرفش عليها عندك ولا لا. ساعة كده كنا بنعمل تك تك تك. هذا زي كده. اول عايز اجربها العربية بتاعتي بس ربط العربية خبط 20 مرة فده ايه لب يعني تخبطه من هنا لطرقة تخبطه من هنا لطرقة اهل من الفيديو فانو يا جماعة لو الاورت الفالب بقى ناشف بقى ريجن بقى فايبر ستيشن يجي يفتح فانك بقولك لوح صابه وتدوس عليه ترى عم تك مش بيها دي بس وانا السؤال ده ايه اللي خلى اورت الفالب ريجن يعني فايبر ستيشن في حالات ايه؟ اورت الاستينوز وايه تاني؟ فالمغر الاستينوز طبعا تنسى ان الاجيكشن بليت ممكن تحصل هنا او تحصل هنا فده يبقى ريجيد اسمها اورتيك ستينوزس او ده يبقى اسمها ايه فالمغر الاستينوزس ومحدش عارف الميكانيزم الحقيقي لكن يقال يعني ان الباب ماشي فبيجي يفتح يروح مطرقه في العارض الاحتمال التاني يا جماعه الباب يكون تنس لو الباب مشدود على اخر عرض لا وبرضه بيجي يفتح مطرقه دي الباب تشبيه بايه عارف مثلا لو عايز تهزر معاه صاحبك بس هزار بقى وقتها تروح جايب صوت عامله كده في بيته منتوجه قوي دي بس من غير ما تلمسه عرفتها كده بس مش واحده صوت فرقعه صوت ليك الطريقه دي جت ايه؟ فكرت كده انت عملت تنشن في نفس الوقت انت بتحركها حركه صوتها هي حاجه شبه كده لو الباب الاورطة او الفرماري فيري تنس يجي يفتح من عنده زي حركة الفوطة بالظبط او شبهها تشبيه تاني شاعري لو عايز غير يعني لو انت مثلا قاعد على كونيشن دي وكده تاكل سيرفيس مثلا انا عندي مركب مركب زراعية والهواء راح داخل في قلق المركب القلق راح زي الترق لما طرقة حاجة زي كده اول الباب لو اتشد مرة واحدة راح عامل ترق تعمل لك ايجكشن كده سؤال اورطة او الفرماري هو السؤال ده ايه اللي يخلي الباب يبقى تنس كده لما البريشر فيه عادي لما البريشر هي عادي جدا يشد على الباب يخليه كانس زرفوطه فتروح مطرقعه ايه اللي يخلي البريشر هنا عادي؟ سيستميك هايبر تنشن وعلى الناحيه دي فالمارا هايبر تنشن ده في سؤال كان في الاورطه لو الاورطه عامل كده اسمها كوابتيشن مارا كونجينيتال مارا اورطه يبقى ضيق هنا فما هي هي الدم هيبقى محشور هنا ولا لا والضغط عالي فالباب يبقى تنس هو بص انا عشان ما اخدش الاديشنال هارت ساوندز كتير قوي اللي علينا منهم اربعه واحده في السيستول اهي وثلاثه في الدايستول اللي في السيستول اسمها ايجكشن كليك واحده واحده عاليه بقى ليه سموها ايجكشن وليه سموها كليك ليه سموها كليك يعني ايه كليك؟ سكر اه وليه سموها ايجكشن لانها زمنا انها تكررت سايكل يعني مع بدايه الايجكشن بلاد ازاي لو سافر راني additional sound heard in every system following the first heart sound and separated from it by name as retro contraction as جمع يا معه ليه البلدي يا الباب ناشف زي خط لوح الصدى ما بيه بيلب يا الباب مشدود زي ستة لما تبع الفوطة في وش الملم بس فدي اسباب ومن محاسن الصدف يعني صدفة غريبة على فكرة لو بصيت كده في اسباب الايجكشن كليك صدفة لا أقصد هي نفس أسباب البريشر أوفر لود عشان ما تحفظش جديد لو كنت تحس في الأول يعني إيه أسباب البريشر أوفر لود على اللفت بنت كده أهوت الستينوزز وهايبر تنشن وكارتيشن وهي أسباب البريشر أوفر لود على رايت بنت كده فامر الستينوز وفامر هايبر تنشن وين صدفة صدفة ما نعش أي معنى صدفة وقالية صدفة كويسة نعم يا بقى ساكت هنا انا هزيلتك في اسباب تانية هنا ما تجيبش دماغك يعني هنا بس في هايبر دينامس سيركيوليشن في واحد عيل واحد رفيع يا ابو حيطه ما تكبر وتعمل مذكرات انت زي ما انت عايز هو هاته هو الاجكشن كليك دي لو واحده تكره عن الاثنين يعني لو في واحده يعني لو فرمونه بس او لو اوتك بس او خلاص هنا هنا اوتا يبقى تسمح على اوتك اريا الكلينيك ده مش شغلتك ولو انا من فرمون الباب هتسمح على مراخيره مثلا ودنه الشمال كعب رجله اليمين هتسمح على فرمون فهو هيبقى الفرق في ايه؟ مش في الوصف ولا بالتوقيت هي هي الفرق في المكان اللي هسمعه لو طبعا الاورطه هسمح على اورطه هسمح على الفرمون لو طبعا الفرمون ايه المشكله؟ لما انا عادي الاجكشن كليك واسبابها بالصدق البحت هي نفس اسباب البريشر اوفر لود في ثلاث اصوات ثانيه أنا لسه برضه وراه فرست في سكن صار في الفرست الرابع. الحتة دي اسمها سستون والحتة دي اسمها داستون. ترين بقى ليه؟ الداستون المرة دي داستون كم مرحلة؟ أربعة. سميهم إيه؟ كانوا شرع دول محلين سألين؟ أربع مراحل. الصورة العاسة كده هذا. هم أربع مراحل. في خلال كام مرحلة من الأربعة الدم بيعدي كده؟ ثلاثة. شوف. هذي فكرة تطلع منها شوي. لكن ما عليهم لكن عملها زي مستيجر هذا الأزولات الكلاكسيشن دي كان الدم في مستيجر ريلاكس يروح قافل الأورتن والفرمانين يغلينا السكن صار طرع المايكرام والتراكاز بيت كانوا لسه ماكلين من زمان من قبل فرس ومن دم في الريلاكس دول أتغير في الحاجة اسمها أزولات الكلاكسيشن كانت المرحلة دي تبتعي فتحة مين المايكرام والتراكاز بيت يرتاح يا جماعة بصوت ولا كوتيني؟ كوتيني. لو عمل صوت هو لا يا جماعة تاني ساوند عليه اسمه opening snap هم الأب عادي ويشوف أخيرش اسمه opening snap برضو عمل ليه سماه opening وليه سماه snap ليه سماه opening ماذا؟ ولما فتح مين؟ المايكرام أو التراكس؟ ايش؟ اسمه كده snap يعني نورمال ولا اديشنال في السستور ولا الداستور اوله ولا اخو بعد الصوت الاسم ايه سكن والمسافه اللي بينهم اسمها ايزومتريك ريلاكسيشن هذا وصف يا جماعه الاوبن سناب ولو تاخد بالك شرع وصف مين ريجكشن بليك بس ده هنا وده هنا المهم خلينا في الاوبن سناب هو اديشنال ساوند هيرد ان ايرلي داستور فولوينج سكن اب ساوند and separated from it by me. Isometric relaxation. ما سألنا. هو السؤال ده. اللي يخلى نازل. الفابس اللي بتفتح كوتيني بتفتح كتار اعلى. لو ريجد بس. هنا فيش تنسي ده. فيش ورق بخليها تنسي. ليه هو كده؟ ريجد. زي رأى السؤال لما دوس عليه فرقع. وين يخلى مات الباب ريجد. مات رنسينوس. وايه زي عندك حتى ليه؟ بس ده دي سهل. والرب الإنسان اللي هو عليها سوين ناس ما يترى السينوزي دي جيدة رحم ترقع أو ترقات السينوزي وإحنا جماعة خدنا كان additional sound لغاية دلوقتي هناك الدور على التعليمين أعتقد حتى اسمه التالت هو اسمه كده فعلا اسمه الثير لغاية الساوند هو اسمه S3 هنا كان جيد بقى عشان كده من الصعب بس هي نفس الرسمة ده رينا ميري من غير الجدول اللي انت بتقول عليه ده الباستور كان فيز لسه يا رب اللي هما مين ده؟ ويترا سيستور أربعة عمر مش فاهم؟ من الأربعة دول في كام مرحلة فيها؟ الدم نازل كده اللي هو رابيد فيلينج فيز الدم نازل بسرعة رابط بقى ريديوس هيلينج يبطل شوية اسمه كده وبقى كان يترى السيستول يروح مسرع الدم تاني عشان ينزل 30% هو ده المنزل بقى الحقيقي ازومتريك ريلاكسيشن مش نازل حاجة لان الباب لسه ما فتحش اول ما يفتح هنا يبتدي الدم ينزل بسرعة يبطل يسرع تاني واحدة واحدة على مهلك بقى في الرابيد فيلينج فيز الدم نازل كده حد مذاكر علاقة بقى انا مش عارف انا مش عارف بس ايه ده تذكر او ليه صح صار ما ادري بها انا فاهم راهم بس يلا بس كده انا بتاعت حاجه اسمها ايه كوردي كوردي كوردي هذا الشيء هنا ايه تفرق بس انا اخذ الكلام ده فايدته بعدين لكن ده المنظر يا جماعه مايكرو فالف او كاس او ليفلكس ماسك فيها كوردي تنزيل كتير طبعا كتير اللي ماسك فيها من تحت حاجه اسمها تفرق ايه بس ابص انا بقى في الانسان النورمال الرابط فيه انفيس مش الدم نازل بسرعة؟ لا يا جماعة الدم هو نازل بيرقص ثلاث حاجات بيعمل فايبريشنز في ثلاث حاجات عد معايا في الكوردي الكابيلاري ماسلز وده شخصية الرابط الناس فالدم هو نازل لأنه نازل بسرعة بيرقصه يعمل لهم فايبريشن بس الإنسان النورمال يا جماعة الفايبريشن ده خفيفة أوي فلا ينتج عنها صوت فمش أي حاجة تخيل أنا نعم وكنا لا أنت عارف أحتار أحسار دلوقتي لو الفايبريشن زي جنبك أتام الصوت هو ده اللي يسموه ثيرد ساوند ثيرد ساوند أنا بدل ما تعرف أي حاجة أنا فيني وإحنا نوصفه صوت الثيرد هاد ساوند ده واحدة واحدة ليه يسموه ثيرد راح؟ عشان بعد السكن تخيل أنا بعرف فيني بقى خلاك فالنوم يسموه ثيرد ده رغم ولا لا ديش؟ ستور ولا بستور؟ فأنا بحالة بالزبط رابط فيلين فيس رابط فيلين فيس أولا يا معا رابط فيلين فيس هو أديشن أبساط هاد فيلين فيس نتيجة إيه بقى؟ ولا ديش مسار بسترقص جامدة اكسيسيب لما يقابل نفسه ذنب الكل وصل لصالة بدا عليه بيقول لي خلي الفايبريشن زي الإنسان في الألم ده وبالتالي تسمع يعني في الإنسان لا أربع أسباب أهم اثنين هما في النص أصار حالك بالشقلوب وفي الإنسان العادي ليه الفايبريشن بتدفع الكل الدم يا رأى مش نازل بسرعة قوي والاستراكشن دي في الإنسان النورمال محترمة كده وماسكة نفسها ولا معهرة؟ لا محترمة جدا ولا في الإنسان النورمال كده ولا معهرة؟ لا نازل بسرعة يعني محترمة فحكاية الفايبريشن مش لحظية إيه حالة الفايبريشن الدم ده بقى حاجة جدا يعني الدم نازل بقوة جدا ده مكتوبة عندك من الثلاثة اللي هي increase blood flow يعني رأى الدم نازل جامد جدا أما ينزل جامد جدا ينزل جامد فيتسمع في الإنسان يا خلالتاني تقول عندك الاثنين ان الاستراكشن زي بقى مبقتش محترم بقى ساجع على روحها خالص بتتنكد عايزه ترقص وخلاص يبقى يا جماعه اي دم ينزل ازاي هنا ده بجد وايه اللي خلى الاستراكشن زي عندك ساجع على روحها انها بقى بقت ريباندك قوي او يسموها فلاري فلاري فلاري يعني فلاري بالنحو بالنحو معقد او بالنحو الوقت المتراحم طبعا رحمة يا جماعة ثيرد ساوند دول سببين مهمين جدا يا أساسا الدم نازل جامد فهينزلك المسائل الجامد يا إما دول بيتلككوا هم سببين على رأس أي شوية دم ينزلوهم ونبتدي يا جماعة نشوف كل واحد سببها إيه إيه اللي يخلي البلاك فلو هنا جامد يسترش وكلمة واحدة عشان ما تحفظش كتير هي فوليوم أوفر لود مجرد كده أسألك أنت فضل المبرد يعني دم اللي وصل البنت في ايه؟ طب هو الدم ده هيوصل البنت في ازاي؟ هتالي شو اضرح موضوعي من هنا؟ يبقى هينزل جامد ولا لأ؟ هينزل مسائل جامد يعمل لك سلسة بس يبقى كل الأسباب المكتوبة دي هو احفظها هو احفظها تاني يعني ما هي نفس أسباب يرى دي الفولي مبرلود ايه؟ يبقى هينزل بلاك نور الاحتمال التاني زي ما اتفقنا بقى ان الانسان سابع على روحه الاستراكشر فيه فلاري فبتهز جامد ايه اللي خلاها فلاري؟ اي ديزيز في عضله القلب مايوكاردال ديزيز واخدينها بقى مايوكاردايتس طبعا عضله اللي بتروح هنا كارد مايوباثي مايوكاردال انفاركشن صح واهم سبب يا جماعه ولو رجعتوا له هتلاقيه واخدينها هناك هارت فيلير ليه يا راجل؟ هو الهارت فيلير عضله القلب بتتراحل بس كده annotation فكده هات فيلم مش مجرد annotation ده annotation رماع وهو distraction زي حد الأفلام بس رماع تاني ونسى عن تاني سيادة هات صعب لأننا بلاور عام نسى مو سيادة وصفه ايه؟ additional sound heard during class 2 تاني مرحلة due to excessive vibrations كم حالة؟ تاني كودة المصر جدا الزرق الرائد يدام الناس الكتير يدود لك فيها زيادة تانية سهلة ممكن يقع في الأطفال في children أو في كنت في دون غابة ممكن يتسمع مين؟ عندك الناس اللي انت بتقوله هذا الوقت دلوقتي لسه عدد في القلب ما اكتملش من واحد ابدا انا مستني عاشر بالطول ليه ممكن في الاطفال او في كمان ساعات مش لازم ما يجي مش لازم لا تفسيرين هو حركه الاطفال الشيست هو اللي سن فاي فايبريشن ممكن يودنا في الروح وغير كده من حساسات قوي صح الانسان هنا عم صغير هايبر دايناميك سيركيليشن يعني الدم بيجري بسرعه اما الدم بيجري بسرعة يبقى الدم اللي نازل كده كتير ولا لا فهو رقص المسائل معاك جاب في شغلان الحالة اللي معها في الصورة بقى وده حالة خاصة ميكانيزم مختلف تماما عام يخليك معايا ده الهاتف مش فيها هكيب الهاتف هو ليه ايه؟ بيريكال تخيل نازل اثناء الراكب فين الفيز اللي احنا بنتكلم فيها الدم نازل كده يبقى الدم اللي يحصل ايه؟ يوسع عشان يوسع للدم اما يوسع كده لازم الفيكات من حواليه من ايه؟ يكون طري وظريف يوسع معاه هو ده الانسان النورمال هل ايه؟ يصير من كده ممكن يبقى كده انا تخيل يا جماعه هو الفيكات انا المرفرد انا الدم اثناء الباستور الدم اللي بيعمل كده والطري كاربون بيضحك معاه لان الفيكات ايه؟ صوت تخيل انسان تاني بقى عنده مرض اسمه كونستريكتد بيريكاردايتس البيريكاردم بيتحول لايه؟ حيطه فايبرس تيشو سد في ايدك جامد هو البيريكارديوم الناشف انا ده اثناء الراجل فين الفيز ده كان هيعمل ايه؟ يوصل عنده وده بجد يحضر في البيريكاردم يعمل صوت ولا لا؟ يصير صوت لانه في نفس الفتره السنين بس ميكانيزم مختلف بقى لا يكسسب فايبريشن ولا دم نازل ولا نيلة ده كل اللي بيحصل الدم الكامل بيريلاكس يروح نازع في مين حواليه؟ في الباري كارديا ميكانيزم مختلف تماما عشان كده يا مان السير ساوند هنا يزور الاسم حتى مختلف حالة خاصة قوي سماء باري كارديا واضح المعنى طبعا ليه سماء باري كارديا؟ مرض باري كارديا بقى مرض يعني ايه؟ تخطط لان باري كارديا بيخطط على باري كارديا حد فاهم اي حاجة؟ الأسير ساوند له أربع أسباب يا جماعة ممكن إذا موجود طبيعي في الأطفال أو كده أو القلب معرض اسمها إيه يا رجل؟ لا بما يفاجئ أو الدم نازل بسرعة في كل حالات الفوليوم أوفر لود يا إما البريكارديا تشطب اسمها كونستريكتد بريكارديتس أعمل لك حالة خاصة اسمها بريكارديا نفس بص يا جماعة بقى في الوقت زمان عمل هارت فيلير أقولها دلوقتي تريحة الإنسان النورمال بس ما عنده خمس صوت اثنين كلنا عمل هذه فرس وشكل وفرس هل المسافات ما بين الأصوات متساوية؟ لا عشان بس طول أصلا بس طول أصلا عشان كده راح الإنسان النورمال لما تسمع تسمع فيه هذا السكن غير السكن ناخد بالك في مسافة طويلة ومسافة قصيرة فهل هذا في الشعبون أنا تخيل جدلا يا رامي جدلا أي كلام من الإنسان كان منظره كده يعني السيستول قد الباستول ساعتها لو كنت سمعت كنت أسمع كده جدلا الأصوات كلها زي بعضها لكن الإنسان العادي مش كده الإنسان العادي يسمع كده ايه في مسافه صغيره مسافه طويله ده السكن هكذا خليك اسمعك بالحرف تخيل انا واحد عنده سيرت ساوند هتسمع كام صوت تسمع كده بقى وستان ثلاث سكن ثلاث ثلاث سكن ثلاث اسمع كده ها صعبة كده قاعد حسين اظلم كده لو نفس هذا الانسان بقى عشان تصير عامل كده فاردية هتسمع كده ثلاث اصوات يعني يديك انطباع شطر اثنين الحمار وبيجري الحمار قالوا يعني قالوا انسان يعني شطر اثنين الحصان لما ثلاث اصوات انا اخذ كمان شويه ان قالوا فيها انواع ثانيه منه انا هقدر دلوقتي يبقى انا هفكر خط عشان ما تاخدنيش انا في انواع ثانيه من قالوا غير ده يبقى لازم كل واحد يسميه اسم خاص بقى الثير ساوند ده لو معاه تاكيكارديا بنسميه جالوب يسموه اسمين يا جماعه واخدينه طبعا يسموه فنتريكولار جالوب او بروتو داستوليك جالوب مش هذا كان بتاعك فيريا بتاعك السلام هنا بقى نقدر نعرف ليه الاسامي مش جالوب ليه سموه فنتريكولار جالوب ونصه طلع فين وليه سموه بروتو داستوليك تاوري باستوري تاوري باستوري بعدها بتعتبرها يعني اسم مكانه واسم زمانه هو زي كده مكانه كان بنت فسموه بنتريك برجالو وزمانه في اول باستور فسموه ايه؟ روتو باستوري جالو ايه رأيكم؟ روتو باستوري التسمية ده ايه ولا مش قوي؟ مش قوي طبعا لما حالنا كارد اسمايك كان فينا حالة اسمها برونو باستوري فيريس كتير ده ايه ده خالص عن السيرفس لكن هم سموه كده خلاص عمال بيسمح في الطب خلاص اسمه كده وراء مع سير بهذا الساوند هذا الكارع عنه اربع معلومات اهو واحد اثنين ثلاثة اربعة اول حاجة وصفه ايه بقى additional sound air during rapid feeling phase تفسيره excessive vibrations في ثلاث حاجات دول في وجود تاكيكارديا بيديك انطباع صوت الحصان وغيره بسموه جالب اي نوع من الجالب بقى في انواع تانية بنتريك بنتعمل بنتريك او ترونه باستوري جابا او ترونه باستوري خلاص لو كان سلم أربعة مش نوم بس لرا ما تسير بهاد صام خدنا يمين بقى غد الوقت كم صوت الدول عربية حتى اسم الرابع اسم الفور ساعات صام بس انا كتبت ايه انا كتبت ايه بلاش انا كتب ايه انا قلت ايه بس لو قلت لك مش لازم عارف خير بس هو عارف خير يا جماعه انت بتتكلم يعني جرب يعني حرفيا حرف صوت عندنا حصان هل الحصان ده له علاقه بالعارف خير؟ حصان يعرف عارف خير انا له علاقه بس تاكي فرد بس ايا كان سببها مالك عشان مالك عارف خير نمرة مع الصوت الرابع اسمه فورس عارف صار هذا المكان يقول على المخفز هذا هذا الفرس السكن والفرس ده اسم في السور على فكرة وده اسم في السور وده السور كان مرحلة مهم ايه من الاربعة دول الدم بيعدي كده في خلال كم مرحلة ثلاثة انا عارفش ان لسه هيك اهو في الرابد فيلين فيز بيعدي بسرعة اسمها رابد وبعدين يعدي اسمها يديوز فيل يسرع تاني سوتر السيستم ايه سهلة اخير بعد فاكرة محنا اسمها الميتر السيستم والدم لازم كده 30% من الدم بس ليه ودول بقى تشبك في الارب دول مين دول ودول ودول بص يا جماعة بقى 30% اللي نازلين في اخر التوسل هما نازلين كده حتى في الانسان النور بيهز ثلاث حاجات كورد الديني والتدائر المسل والله وكرد بس في الانسان النور الهزه دي ضعيفه لا ينتج عنها صوت تخيل بدل وخد مرات عالي وحطها في الساعه دلوقتي ما هو الفايبريشن دي جنبها هتعمل صوت هو ده اللي يسموه فورس وبيحصل هنا وراح على واحدة واحدة ليه سموه فورس؟ بعد الفورس بعد الفورس الباب سير الله ما لفظ الباب ترى تصفولي نورمال ولا ديشن بس استول ولا تستول تاني مرحلة بالزبط بس هو بس بالجاي ترامب تستول السابع طب الإنسان النورمال الباب ينزي هنا وبيهزيه بس هزة خفيفة ما تمشي طول ايه اللي يخلي الهزة جامدة يتمنى فرصة هي كلها عقل هو ميكانيزم واحد كبير اوي تفهم انت الوحدة في المال مش محتاجة possible atrial contraction واضحة طبعا لو الاتريال contracting بقوة هنزل الدم بقوة بقى يهز المسائل بقوة ساعتها تسمع الصوت بس كده يراجع على هي possible atrial contraction هو الدم نازل تحت قوة التأثير مين؟ الاتريال contraction فلو الاتريال contraction قوي الدم هينزل قوي وده اللي بعمل كده بقى عد معايا ها استنى عليك ادي اللفت وادي الرايت يتقلب اللفت وبعد كده يعكسها يطلع الرايت ايه اللي يخلي اللفت ايه ده بنخلص بقوة ويعمل لك فورس ساوند اول سبب طبعا مايكرو السينوس اللي السكه ده ايه السبب التاني اوقف السينوس طبعا اهو بص اهو لا انا عندي اوقف السينوس اجل انت تحلبش الدم اللي طلع كده ايه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا كان يا جماعة اللي يخلي الليلت إيتري من قبل بخوة وإذا كان يعمل لك فورس عنك ماكرا السينوزيس أورتك السينوزيس هايبرتنشن كوراكتوشن صفر وكدوك فقط كل الأسباب صح ما عدا ماكرا السينوزيس غلط وعشان الفورس عنك يحصل مش الدم لازم ينزل بخوة لما واحد عنده ماكرا السينوزيس يعني البرد أي الليفت ايه كان قوي بقوة بس فرحتي بيه هيبقى ينزل الدم بسرعة طبعا لا لان السكة قدام ضيقة وقال لك هيبقى سريع جدا ان كل الناس يجيبها مطرة للسينوز بقى كان الدم ينزل اكتر من العادي عشان كده يا جماعة بقيت الاسباب صح الا المطرة للسينوز يبقى قلت السينوز ماشي لان السكة انا مش ضيقة او هايبرتنشن او كوارتيشن طبعا ليه حريمين تراكات بالسينوز ينفع مش بتعجبت ليه ما ينفعش فقط فالنور السينوز الصح وفالنور هذا التنشي يعني لما حاسس ان الصدر ثاني مرة هي نفس الزاد ايه؟ كشف انجكشن كليك اللي هي نفس الزاد بريشر اوبر دون صفة بعيدة اوبر مع خلاف المكاريزم بقى هيدنا اكيد نحظوكم ولا نفس الزاد الفور ساوند هي نفس الزاد اللي ايه؟ انجكشن كليك ده بتصير زي نفس أسباب الفور ساوند هي نفس أسباب الريجكشن لا في أسباب تانية بقى مش هي نفس الأسباب بالظبط يعني وإذا لو هي نفسها كنت خدت عليها جهاز التنفس لا لا أي الكلام ده فدي أسباب تانية غير بقى حكاية أوقات السنود بتاعها فبص يا جماعة الكلام اللي هقولها دي مهمة جدا ومش صعبة بعد كرر مليون مرة بص عضلة القلب عضلة القلب وراني ده دمشقل يعني ده كانش ولا الشرطة موجودة اه صح اثناء السيستول غير اثناء الداستول الكلام ده حوالي 20 متر مره بعدين اثناء السيستول بتشتغل ايه؟ كطم اشتغل كطم مضخه واثناء الداستول الغبار حل كل كلمه بقى واثناء السيستول طم واثناء الداستول ريزرفوار عشان تشتغل كطم ده بيعتمد على خاصيه اسمها ايه؟ كونتراكتيف كده تنقبض بتزرق الدم تضخ الدم طب عشان تشتغل كريزرفوار تعتمد على خاصيه ثانيه اسمها ايه؟ الغريب عشان كومبلاينس فاكرين كلمه كومبلاينس يعني قدر على التمدد تقدر تفرشح عشان الدم ينزل بص تاني معايا ده عضله القلب وراها ليها وظيفتين اثناء السيستول تشتغل في بامب، وده يعتمد على خاصية اسمها كونتراكتيفيتي. اسمها باستون تشتغل في ريزرفوار، وده يعتمد على خاصية مختلفة تماما اسمها كومبلاينس. السؤال هنا صعب جدا. بتفكر يا عمرو اني وظيفة الاثنين، الكونتراكتيفيتي ولا الكومبلاينس؟ هي اللي بيتقال عليها اكتف بروسس، يعني انت بخطر الاثنين اللي فاتت في السيولوجي الاثنين. اللي عايز يعرف البوضع يقوله بعدين، بس واحدة واحدة الكونتراكتيفيتي محتاجة طاقة، ما طبعا محتاجة طاقة طبعا ما هشتغل كده بالهواء، لكن هو هتنسى ان الريلاكسيشن نفسه الكومبلاينس محتاج طاقة. هو هتفكر ان عملية فاسد العمل عشان تريلاكس محتاجة طاقة، بس هي اللي طبعا انت خلق بقى دلوقتي في مرحلة الاتراكس ستون. الاتراكس ستون ركز معايا عليه، كان البنك الوالد الاتراكس في الانسان النورمال الاتراكس بيكونتراكتر عشان ينزل كام في المية؟ 30، ما تعرفوش ان هي 30 و 80 بيكونتراكتر نازل 30 في نفس اللحظة نازل البنك لازم يعمل ايه؟ يفرشح، عشان يفرشح يحتاج طاقة. تخيل انا واحد عنده الاسكيميا او الانفرشح في عضلة القلب، الطاقة اللي واقفة العضلة شكلها ايه؟ قليل قليل. في الاسكيميا ايه رايك في الكومبلاينس؟ وحش وحش. اللي يحصل بقى يجي الانترا الكونتراكت البنك فيه مش عايز يفرشح، بالعكس بتنح كده مشطب يسموه ستيف ناشف، يعني من الطاقة الانترا يعني ايه برضه؟ فورس الانترا كونتراكشن. فاهم ده فورس؟ طب فاهم انا اقول ايه؟ يبقى الاسكيميا ولا الفرش اللي هي جماعة بتعمل؟ لان الريلاكسيشن اللي هي كومبلاينس يعني دي عملية اكتب عايزة طاقة مش ببلاش يعني. فلو العضلة اسكنت مش هتعرف تريلاكس كويس، يجي الاتر عم يكونتراكت يجد مقاومة فيضطر ينخفض القوة عشان ينزل الدم بالعافية. نطلع لاخر سبب اسمه هايبرتروفيك كاردومايوباسي، وراح عليا كاردومايوباسي هناخدها بعدين مؤقتا اعمال هايبرتروفيك دايما، يعني عدد في الابو حصل فيها ايه؟ يحمل خلوك بمعنى القانون من قوانين عضلات الانسان، ملكش دعوه تفسيره طبعا. عضلة القلب او اي عضلة لو تخنت متعرفش تريلاكس كويس، ده قانون كلكم عارفينه على فكرة. بدليل يا امان مثلا لما الانسان بيلعب حديد بس جامد قوي مش ليه عنده ده؟ هو على فكرة مش كده عضلاته ده، انا غصب عنه على فكرة. لما العضلة ما بتركب مش عارفة تريلاكس كويس، تبقى عامل كده غصب عنه نفس الفكرة. هيتاتو في الكارت ما يوقف سيبقى وقت ما يتم ناخده تاتو فيه يبقى على ريلاكسيشن على الكومبلكس اللي ايه في ايه يجي الاتر يفضي لا مش هتضبط يحصل جامد يعمل لك فور ساوند بس دي. بص تاني يا جماعه وبعد كده عايز يسال ان كان الفور ساوند عم ليه سموه فور ساوند؟ ده السير ده نورمال ولا اديشنال؟ السنة فانا حطه بالظبط نتيجة ايه؟ فورسيبل اترا كونتراكشن. لو كان سبب اربعة كبير عندك اول اثنين هي نفس اسباب الاجكشن كليك اللي هي برضو نفس اسباب مين؟ بريشر اوفرلود. بعد كده اسكينا وفارشن وهيبرتروفي كاردومايوباسي لان العضلة مش عارفة تريلاكس. هنسمع ازاي ده اخر الفورس ساوند؟ بص بقى عشان مسار في زيك اللي عايز ينتحر بقى ينتحر النهاردة. بص بقى تتكلم من بطنك حاجة زي كل الساوز اللي كنت سمع لك سمع انا قد تصنع الشرطة كنت وصل مع قانون في الاستراتيشن. اصل حاجة بتتعلم الاستراتيشن هو ايه؟ هو النورمال هارت ساوند سهلة جدا تتعلمها. يا ريت الصعوبة ايه؟ النيرفوس. اصعب حاجة في التعلم ده كتب الاستراتيجي، مش انا اللي بقول الكلام ده بقى ده الاديشنال ستاف. بقى الفكرة انك هتعلمها في يوم وليلة بس مش اعجاز يعني، يعني كل اللي اتفرجوا فيك ده هم على الاخرة ولا هم بعيد فيهم كده وفيهم كده وفيهم نص نص على حسب انت حاطط نفسك فين. فالهم يعني مش اعجاز يعني. وعلى فكرة يا جماعة انا مثلا كنت بتعلم الاستراتيجي قعدت 20 مرة كل مرة حط السماعة انا افهم حاجة مفيش فايدة. وقفت في الاخر يعني كل مرة حد السماء فتحت ما بنا عارف الفارس اللي استرخى من الموتى والله تعجيز والله تعجيز عارف كده وما اشوف رأيك مرة ما عارفش بتحصل ازاي وانت رسوتك محظور لاني لاحظتها وخدت بالي وقت كل اللي بعدين كل اللي اظهر مني في لحظة معينة ثانية غريبة جدا هديك تحط سماعتك مرة واحدة تقول انت من اولية سامع مين يحصل نقطة التحول ازاي انا مش عارف ثانية مرة واحدة هديك كده هتلاقي نفسك بتعرف هذا الفيروس واضح جدا والسكن واضح والسستور والبايستور وبقت العملية سهلة بس العملية عايزة تقول في بالي وده انا اقول لكم يا جماعة الطب طبعا هنا مش سهل والدكتورة ما فهمناها من كلية طبعا طب و يعني كل مره خدت السماعه انا كنت بعمل كده اقول يا رب انا راح بعد المراوح اول ما بص اول واسمع هتلاقي الفتره اللي انت محتاجها فتره لكن لو كل مره قلت ايه ده وبتاع وجريت وانا كنت عامل حاجه ما عليك نرجع بقى للنظام ده انسان نورمال شوف يقول عندها فرصه يقول عنده فرصه يعني الانسان النورمال هو بيسمع كده هذا طول الوقت خلينا في الفرص طيب ليه دي مفروض هيك؟ هيا بقى واحد عنده فرص صعبة وعشان تزيد تجارب تاكيكارجا تسمع كده برد فرص مين؟ عمر تاني جابت ها؟ عطار صعبة خلينا يا جماعة انتباع سطر غير حسن فيسموها جابت طبعا الجلو ده بتاع الفورس مختلف عن السير هيدوه لسه مختلف لكن معه هو السير ساوند اما كان يبقى معاه تاكي كاردي جروح اكثر يا دكتور كانوا بيسموه الجلو ده هم تريبلر دور سنين او كرونو ده السور ده بقى دور سنين سموه ايتري الجلو او تريس ستوري برضه لسه مكان لسه زمان بيسموه ايتري في فورس بمتر كونتراكشن وليه سموه تريس ستوريك تريس ستوريك وليس مدفع المرة دي انا صح نزعجش حد نبص تاني بقى برضو الفور ساوند عايز اتعرف عنه اربع معلومات اهو زي تاني بالزبط اول حاجة اديشن الساوند بتسمع انت مجيل الفورس بالميل ولو معاك ايكارد يسموه اتريال او تريس ستوريك بلد مش بلد وبلد مش بلد جلد واسبابه كام اربعة اول اثنين هي نفس اسباب ريجيكشن كليك اخر اثنين العضلة مشددة وايه اللي شددها؟ اسكيليا وانفاركشن دي حاجة وهيبرت في الكارد ما يوتك دي حاجة تانية بص تانية لما بقى الاديشن الساونز على بعض تشفى لجحة تانية ايجيكشن كليك واوبنين سناب وثيرد وفورس ايجيكشن كليك ده لوحده بيتسمع اثناء السيستور التلاتة اللي فاضيين اثناء التوسل الاجيكشن كليك اسبابه ايه؟ لما حصل الصدف يعني اسباب الفراشر اوفر لود صدفه لا اكثر دلوقتي من السناب سهل اسباب مايترال ستينوز تراكات من السناب الثيرد هارت ساوند له اربع اسباب الفورس هارت ساوند له اربع اسباب الفورس هارت ساوند نفس اسباب الاجيكشن كليك بعدها حق ايه؟ ايه هم بقى؟ السكين والانفارشن جمع بعض وهيبرت في الكابل دي انا معنى اديشن الساوند عشان تزيد اول بس السير الاول عنده هل ممكن الانسان في نفس الوقت يبقى عنده سير وفورس او سير السير بشكل تاني اسباب السير ساوند عندك اسباب الفورس عندك فيها زم مشتركة فيها مثل واحد مثل واحد بس ما هذا من فاشل يعني الإنسان نفسه ممكن يسمع عليه كده ثالث وسكن وثالث وفورس فاشل يا حاج تسمع أربع صوت عشان تبرد أول بقى تخيل نفس هذا الإنسان وكل حياته في الدنيا نفس هذا الإنسان جاله تاكي كارديو فعشان يا جماعة لما الإنسان يجيله تاكي كارديو كل المسافات بيحصل لها ايه؟ مع المبالغة الشديدة تخيل بقى جاله تاكي كارديو لدرجة تأكيد هذا الفرس وادي السكن وادي الفرس الثالثة حاجة ايه؟ والفرس هنا مش كان؟ ممكن لما تيجي تسمع هذا الإنسان وإذنك ما تقدرش تميز السرد من الفرس لأن هما بقى قريبين جدا خداع بس سمعه بس ما سميش الجلد هذا جلد ثالث يعني سميش سميش محصلة يعني ايه بقى واحد عنده زير وفور ومعها مارك التاكيكارديا كمان يقربوا من بعض جدا لدرجة ان الودن ممكن ما تميزش ده سرد بس ولا فورت بس ولا الاثنين رجعوا على بعض بس ما سميش جلد بس دي ده معنى additional heart sounds قول بقى متحسسة بص يا جماعه برضه من ضمن الخبيط السنه بسنه رمله لو واحد عنده شاشه اثنين ايه اللي بتسمع فيه يعني ايه شوف واحد تاني عنده فرصه هارد ساوند يعني سمع فين او ده ما انا برضه اديك عندها صوت غزاله هنا كنا فيه عايش اهو عشان كده انا كنت اتلخبطوا مع بعض ولا لا هنا هتسمع صوتين